السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك حضرت الشيخ عن الناس عزيزي صار على الأسواق. زوجتي تعبانة خالص من الأسواق. تعبانة جدا. أرجع بتعيط. أرجع مش عارفة بتوضى. أرجع مش عارفة تخش الحمام. ارقيها. ارقي زوجتك. ارقيها أنت كمحرم لله. ارقيها وشغل قرآن في البيت. وإذا كان ثم مرض عصبي فيمكن عرضها على طبيبة ثقة مسلمة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أنا حضرتك جاوبني بعد بس ما خلص التليفون حضرتك عشان حضرتك شيء. نعم. وأنا حضرتك جاوبني بعد ما خلص التليفون عشان تسمع برضه. يجوز ان تصلي معايا الصلاه ان كان يجوز ورايا ولا جنبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما اذا كانت زوجتك بالتوصيف المذكور ففرقها بالمعوذات والوارد عن رسول الله في هذا الصدد صلى الله عليه وسلم، واكثر من الدعاء لها. واذا كان يظن انها مريضه مرضا نفسيا او عصبيا فلا بأس بعرضها على طبيبة ثقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. كل هذا مع الدعاء. أما إذا صلت زوجة الرجل معه فتصلي خلفه لا تصلي بجواره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنس عن يمينه والعجوز خلفهم، فالمرأة تكون صفا وحدها، والله أعلم.